يصلح رحمه الله تعالى باب صفة الكفن للرجل والمرأة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب: قميص الذي مات فيه، وحلة النجرانية، الحلة ثوبان. رواه أحمد وأبو داود. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب: بيض سحورية، جلد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. رواه الجماعة، ولهم إلا أحمد والبخاري ولفظه لمسلم. وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت لمكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية. ولمسلم قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الكفن للرجل والمرأة. هذا باب من جملة أبواب الكلام في الجنائز، وقد سبق جملة كثيرة من هذه الأبواب فيما يتعلق بعيادة المريض وآدابها، وما يسن في حق المحتضر ممن حضره، وماذا يصنع بعد قبض الروح من حيث ترميض العينين وتنين المفاصل، على آداب سبق تفاصيلها. ثم جاء الحديث عن أبواب الكفن وتوابعه، من حيث إن الكفن يكون من رأس المال كما سبق أيضا، وكذلك أيضا أن الكفن ينبغي أن يكون حسنا وسطا لا إسراف فيه ولا موالاة، ويكون نظيفا أو جديدا. ثم هذا الباب في الكلام على صفة الكفن بالنسبة للرجل، وصفة التكفين أو الكفن بالنسبة للمرأة. فقال: باب صفة الكفن للرجل والمرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، قال الحلة الثوبان. رواه أحمد وأبو داود. الثابت، وكما قال الحاكم وغيره، أن المتواترة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، على معنى أنها ليس فيها مخيط، ليس فيها قميص ولا عمامة. وأما ما ذكر من حلة أو قميص فكما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنهم هموا أن يفعلوا ذلك ثم لم يفعلوا، هموا أن يكفينه عليه الصلاة والسلام في قميص عليه قميص مخيط. والقميص معلوم أنه يكون له أكمام على قدر العروق ونحو ذلك، ولكن لم يحصل. ولهذا يجمع بين ما ورد من مثل هذا وما جاء من تكفينه عليه الصلاة والسلام بالأثواب أن هذا هم أن يفعله ولم يفعله. فمن حكى مثل ذلك حكى ما رآه مما هم به الصحابة ولكنه لم يتم، وإنما الذي تم هو تكفينه عليه الصلاة والسلام بأثواب، يعني بقطع قماش، فهذا ثلاثة أثواب على ما سيأتي من تفصيل. إذا في علم عباس هذا الذي عند أحمد وأبي داود على أنه أيضا علم عباس ضعيف، فضعيف جدا لا يقاوم ما في حديث عائشة الآن. فحديث ابن عباس هذا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كفن في ثلاث اثواب: قميصه الذي مات به، وحله بحرانيه، الحله ثوبان. يطلق الحله والمراد بها كما ذكرنا ثوبا على معنى تكون من قميص وازار، يعني أي ثوب مكون من قطعتين متكاملتين يسمى حلة، كانت تكون من معطف وسراويل أو تكون من قميص وإزار. غالبا هاتان القطعتان قطعة للجزء الأعلى وقطعة للجزء الأسفل، هذا يسمى حلة. أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، رواه جماعة. ولهم إلا أحمد والبخاري ولفظه لمسلم. وأما الحلة، هذا كلام عائشة عند مسلم، وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أبواب بيض سحورية. والمسلم أيضا قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن عمر ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أبواب بيض سحورية يمنية ليس فيها عمامة ولا قميص. إذن هذا هو المعتمد وهذا هو الثابت من أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب على معنى كالكفن المعتاد المعروف، قطعة من القماش تغطي جميع البدن. وقد تكون هذه القطعة كما ذكر الفقهاء قطعة للجزء الأعلى وقطعة للجزء الأسفل أو للنصف الأسفل، ثم القطعة الثالثة تكون ضافية سابغة تغطي جميع البدن. إذا تكون ثلاث قطع، قطعة تغطي النصف الأعلى وقطعة تغطي النصف الأسفل، ثم القطعة الثالثة تكون سابغة تغطي جميع البدن ويدرج فيها إدراجا، يعني يلف لفا على معنى ليست مفصلة كالقميص والثوب بحيث الأكمام والأرجل، وإنما إدراج على معنى يلف لفا كما هو المعتاد الآن. قد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، هذا يدل على استحباب أن يكون الكفن أبيض، وهذا أيضا كما ذكرنا وغيره أن هذا أمر للمعنى عليه، وقد سبق الكلام على هذا، وسبق أيضا قريب منه في كتاب اللباس. فالسنة أن يكون الكفن أبيض، ولو كفن بغير اللون الأبيض فلا مانع، كاللون الأخضر أو الأزرق أو الأصفر أو أي لون آخر، لكن السنة أن يكون الكفن أبيض. ثلاثة أثواب بيض سحورية، سحورية أو سحورية كلاهما صحيح. فتح السيني أرض ضمها، وهي بلدة باليمن، بلدة باليمن. جدد يدل على أنه يستحب أن يكون الكفل جديدا أو نظيفا، يستحب أن يكون الكفل جديدا أو نظيفا. وقد سبق معنا أنه يبقى الإنسان أن يحسن كفله وأن يهتم بهذا، لكن من غير إسراف ومن غير مخيلة. يمانية نسبة إلى اليمن، وهذا صح النسبة يمانية ويمنية، لكن قال بعض منه إذا كانت باللام يمانية بالألف تخفف الياء الثانية فيقال يمانية، وإذا عرفت الياء الألف فتكون يمنية بتشديد الياء الثانية، هكذا ذكر بعض، فيقال يمانية ويمنية بتشديد الياء إذا كان ليس هناك ألف. ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا تصريح من عائشة رضي الله عنها واحد الصحيح كما هو جماعة، يعني في الصحيحين وغيرهما، ليس فيها قميص. القميص معلوم هو غالبا يقصد به الجزء الأعلى ويكون مخيطا وله أكمام تدخل فيها اليدان، فهو معروف. لكنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في قميص ولا عمامة، يعني لم يعمم عليه الصلاة والسلام عندما كفن. أدرج فينا إدراجا، أدرج فيها إدراجا على معنى أنه بسطت هذه الأكفان ثم وضع عليه عليه الصلاة والسلام، ثم لفت لفن، لفت لفن، هذا هو الإدراج. أدرج فيها إدراجا، لفت عليه لفن كما هو الحال في طريقة التلفين المعروفة. رواه جماعة ولهم إلا أحمد البخاري وأبو مسلم. وأما الحلة يعني التي ذكرت في مثل حج عباس وغيره ممن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بحلة، وقلنا إن الحلة قطعتان، الحلة قطعتان متكاملتان، إحداهما للنصف الأعلى والثانية للنصف الأسفل. وغالبا تكون من لون واحد ومن جماش واحد، الحلة قد تكون من معطف كما قلنا والسراويل، أو تكون من قميص وإزار، فمن لون واحد غالبا تسمى حلة. وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحوري، على معنى هموا أن يكفنوه بقميص ثم إنهم تركوا واقتصروا على مجرد قماش قطعة من ثوب، الثوب المراد به القماش، ثلاثة أثواب يعني قماش وليس الأثواب كما هو المصطلح المعاصر، الثوب يعني القماش المفصل على قدر البدن والأعضاء، لا المراد بالثوب هنا بمعنى مجرد القماش. وكفن بثلاثة أثواب بيض سحولية. لكنه لو أنه فعلا لو أنه كفن الميت بقميص وسراوي فلا مانع، لو كفن بقميص وسراوي فهذا صحيح، المفروض هو غطاؤه وستره. ثم إن تكفين النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يدل على استحبام أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، وهذا هو السنة. ووجه المشروعية في هذا أن هذا هو الذي اختير للمصطفى صلى الله عليه وسلم، أو هو الذي ألهم الله عز وجل الصحابة ذلك به، وهذا هو. ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، فهو كفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب، فدل على هذا على استحباب أن يكون ذلك كيف من ثلاثة أثواب. هذا هو السنة إذا تيسر، إذا لم يوجد من تركته ما يكفن به فإنه ينتقل الأمر إلى من تزم نفقته كأبيه وابنه ونحو ذلك، وإذا لم يوجد في أقارب من يستطيع ينتقل بيت المال، فإن تكفين فرض كفاية، تكفين الميت فرض كفاية. فيكفن بثلاثة أثواب، قطعة كما قلنا نصف الأعلى، وقطعة لنصف الأسفل، وقطعة كاملة سابقة تغطي هاتين القطعتين. لكن لو أنه كفن بثوب واحد ولف عليه فإن هذا يكفي، لكن السنة تكون ثلاثة أثواب، ولو اغتسل على واحد فإنه يكفي. قال والمسلم قال أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت في عبد الله بن أبي بكر ثم نزعت منه وكفن بثلاث أثواب في غصة يمنية ليس فيها عمامة ولا قميص. إذن هذا كما قلنا هو جمع بين ما ينقل أو قد يروى، وإن كان حديث ابن عباس ضعيف، حديث ابن عباس ضعيفا، لكن على كل حال على تقدير ثبوته أو لأن له بعض الشواهد من أحاديث القرى فتحمل على هذا، وهو أنهم هموا أن يفعلوا ذلك فلم يفعلوا، وإنما استقر الحال على أن كفن بثلاثة أثواب. ولهذا يقول الترمذي رحمه الله تكفينه في ثلاثة أثواب أصح، أو أصح ما ورد في كفنه. وذهب بعض العلم إلى أن القميص يستحب في الكفن، والجموع على خلاف ذلك، لأن في خبر ابن عباس كفن بقميص وحلة، لكن الصحيح أول حديث ابن عباس ضعيف، الأمر الثاني أن الجمهور كما في حديث عائشة وهو حديث صحيح متفق على صحته، يدل على أن القميص ليس بمستحب، لكنه لو كفن بقميص كما قلنا فإنه صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة من النسائي وصححه الترمذي. هذا الذي سبق في كتاب اللباس أيضا، و فيه أيضا مختلف في وصفه وإرساله، ولكن معناه متفق عليه كما مر، خاصة ما يتعلق ب أولا العمود لباس البياض بالنسبة للرجال، ثم كذلك أيضا البياض بالنسبة للكفن، استحباب البياض في الكفن أمر مجمع عليه كما ذكر ذلك النووي وغيره. فقال هنا خير لباسكم البياض أو البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير. من حديث أم عطية وأن هي التي كانت تتولى الغسل ولا مانع تكون أن يكون تسعدنا أكثر من واحدة. وأم عطية مشهورة أيضا بتغسيل الموتى. فقال كنت في من غسل أم كلثوم، مما يدل على أن الذين غسلوا أكثر من واحدة. ولذلك قال كنت في من غسل، يعني أنها مشاركة لغيرها. لما غسل أم كلثوم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته. وكان أول من أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدعف، ثم الخمار، ثم المنحفة. سبق معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جزءا من إزاري، وأنه قال إذا فرضتم إلى ألف أدنوني، فأعطاها شيئا من إزاري أيضا عليه الصلاة والسلام. وقد يكون المقصود ذلك أيضا بركة عليه الصلاة والسلام، وقد سبق الكلام على هذا. فالحاصل هو أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، هذا هو السنة إذا تيسر. إزار وقميص وخمار وثوبان يلفان على القطع الثلاث هذه كما سنرى، إزار وقميص أو درع ثم درع وخمار للرأس وقطعتان بعد ذلك ضافيتان سابغتان تغطى بهما المرأة. هذا إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فيكفي قطعة واحدة تغطي جميع البدن، فإن إذا تيسر فيكون الكفن من خمسة قطع، وحديث ليلى هذه في ابن إسحاق لكنه صرح بالتحديد، وقال كنت في من غسل أم كلثوم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقة، الحقة يعني الإزار من الحقوق، والحقوق هو المنطقة التي فوق الفخذ الورك، فسمي حقة على اعتبار إطلاق الكل على الجزء، من إطلاق الكل على الجزء المراد به هنا الإزار الذي يغطي الجزء الأسفل، الإزار الذي يغطي الجزء الأسفل هو الحقة هنا. ثم الدرع، الدرع هو الذي يغطي الجزء الأعلى، وقد يكون سابغا، قد يكون ثوبا سابغا، الثوب السابغ يسمى درع. ثم الخمار، الخمار غالبا غطاء الرأس، الخمار هو غطاء الرأس. إذا هذه ثلاث قطع، الحقة والدرع والخمار. فالحقة للنصف الأسفل والدرع للنصف الأعلى، وقد يكون مغطيا جميع البدن كالثوب، والخمار للرأس. ثم الملحفة، الملحفة هي أيضا ثوب سابق تلتحق به، ملحفة ثوب سابق كبير يغطي جميع البدن، فسمي ملحفة لأن المرأة تلتحق به، يعني تغطي به جميع بدنها. ثم أدرجت بعد ذلك بالثوب الآخر الذي هو الغطاء الأعلى. إذن أصبحت كم؟ خمسة أثواب، إزار ودرع وخمار وملحفة وثوب آخر، فإذن أصبحت خمسة. هذا هو السنة بالمرأة، وقلنا إن هذا إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فيكفي قطعة واحدة تغطي جميعا. قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفن، يعني معه هذه القطع الخمس، فكان يناولنا ثوبا ثوبا، يناولنا. طبعا ما كان واقفا على الجنازة، وإنما كان لأنه لا يسن أن يشهد الرجل جنازة المرأة وإن كانت من محارمه، وسبق قلنا ان المحرم لا يوصل موليته كما ان المرأة لا توصل وليها الا الزوجان يوصل احدهما الاخر، اما الاب ما يوصل بنته والبنت ما توصل ابها. وانما اذا لم يوجد نساء او لم يوجد زوج فانها تيمم ولا يوصل الرجل، والمرأة لا توصل الرجل والرجل لا يوصل المرأة ولو كان محرما، ولو كان محرما، لانه لا يحل لما نظر الى عورتها، وانما ييمم الرجل بين النساء وتيمم المرأة بين الرجال، الا اذا كان كما قلنا احد الزوجين فيوصل احدهما الاخر. وسبق معنا كالعائشة ايضا لو سبقتني الى الصدق او كما جاء. فإذا هذا الحديث يدل على أن كفى المرأة يكون أن السنة والمستحب أن يكون كفى المرأة من هذه القطع. وسبق الخلاف أيضا عن هذه البنت هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم كلثوم وكانت زينب، والتحقيق أنها كانت أم كلثوم، أنها زينب كانت زينب تقريبا انها كانت زينب. نعم. باب وجوب تكفين الشهرين في ثيابه التي قتل فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم أنتم دعاهم الحديد والجلود، وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال يوم أحد دفنوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرحل ويقول: قدموا أكثرهم قرآنا. رواه أحمد. هذا بما يتعلق به تكفين الشهداء. الشهيد لا تنزع عنه ثيابه، والشهيد لا يصلي عليه، لا يغسل ولا يكفن، وانما يدفن بدمائه. اولا لانه باثر طاعه وعباده، ومن رزق الشهاده وكان خالصا مخلصا فإن يرجى له فضل عظيم. وأخبر الله عز وجل بفضل الشهداء في قوله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا يدل على عظم فضلهم. وجاءت لذلك احاديث متواتره ومتكاثره ومتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الشهداء. ومن فضلهم وعظم ما قدموا انه لا تنزع عنهم ثيابهم ويسالون بدمائهم. ودم الشهيد اطيب عند الله من ريح المسك، ودماء الشهداء يوم القيامه تفوق كرائحة المسك كما هو معلوم. ومن هنا يبقى حال الشهداء على ما هم عليه، بحيث لا تنزع ثيابهم ولا يغسلوا ولا يكفنوا، وإنما يدفنون بثيابهم ودمائهم، لكن ينزع عنها ما كان من سلاح وما كان منها من حديد وأشياء التي تكون خارجة عن القميص وخارجة عن الثياب. وقد يكون النزع أيضا للاستفادة منها في المقاتلين الآخرين. والذي الثياب التي عليه لا توصل وتبقى على ما عليه، ولذلك ذكر بعضهم انه توصل دماءهم ولكن لا يبدو هذا، وانما ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر احد دفنهم بثياب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالشهداء ان تنزع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. هذا صريح في قول بدمائهم وان لا تغسل ما دام ان الميت نفسه، ما دام ان الميت نفسه غير مغسل مع انه لا يخلو من تلوث بدم، ففي ثيابه الأمر في ثيابه أو لا. وكما قلنا المقصود هو بيان فضلهم وعظم ما قدموا، وتبقى آثار التضحيات وآثار الجهاد وآثار الطاعة والقربة إلى الله عز وجل فيهم وعليهم. وعن ذلك تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لنا يا موحد زملوهم في ثيابهم، زملوهم يعني غطوا، تزميل بمعنى التغطية والتكفي، وجعل يكفي